أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع: أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. فهذه القاعدة تشير إلى العلية والمعنية بين الذات الواحدة والبسيطة من جميع الجهات، والمعلول الأول أو الصادر الأول. الفتوى هنا في هذه الواقعية أو في هذا المورد من موارد العلية والمعلولية، كيف تصدر الأشياء عن الذات المقدسة، تعنون هذه المسألة بقاعدة واحدة. فنحتاج أن نبين ما معنى الواحد والبسيط والسمخية، وأشرنا إلى بعض النقاط في الجلسة السابقة. نقول: والمراد بالواحد الأمر البسيط. وهنا البساطة، البساطة من جميع الجهات، ما يتصل بالفاعلية الإلهية، أو نحيد الفعل في غير البسيط، نعطي للفعل اتجاه ما، هذا يكفي. ليس في ذاته، يعني الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكفرة، بسيط من جميع الجهات وهو الذات المقدسة. فالعلة بهذه المواصفات واحدة بسيطة من جميع الجهات، فلا يمكن أن تكون فيها خصوصيات كثيرة حتى تترشح عنها معاليل كثيرة. خصوصية واحدة لتصرفها، فالصادر كم يكون؟ واحد فقط. فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة، يعني من حيث البساطة التامة تكون علة، فلا تتحمل خصوصيات متعددة، لأن الخصوصيات المتعددة والحيثيات المتعددة التي تشتت اتجاه الفاعلية التكفر خلاف البساطة. والمعلول، المعلول يقول كذلك يجب أن يكون بسيطا. والمعلول الواحد والمعلول البسيط الذي هو بذاته البسيط المعلول. فإذا في شمخية بين العلة المفيدة أو المصدر والمعلول وهو الصادر. فالمراد بالواحد هنا في هذا البحث ما يقابل الكثير، يعني البسيط، ما يقابل الكثير. ما هو الكثير الذي يقول له أجزاء أو أحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة؟ أما الذات المقدسة له حيثيات كثيرة، ولكن كلها ترجع إلى البساطة، كلها حيثيات تقليدية اندماجية بسيطة، ليست متباينة حتى تكفر. نعم، سيأتي إن شاء الله، يعني كيف يكون بسيطا، يعني بسيطا من حيث الصدور والمنظرية، ليس من حيث الذات، ولا يكون بسيطا بتمام ذاته، لأنه ممكن أن ممكن. فيأتي الترتيب من الوجود والماهية، من الكمال والنقص، لكن من حيث الصدور، من حيث الصدور لا معنى، يعني العلة إذا أفرضت المعلول الأول تفيد فقط حيثية الوجود لا أكثر ولا أقل. كل ما زاد على الوجود من حيثية عددية، حيثية نقصية، ليس صادرا. إذا البساطة في المعلول من حيث الصدور، يعني ماذا صدر عن العلة؟ حقيقة بسيطة. أما ما تلزمها من حيث المرتبة، ما تلزم المعلول من حيث المرتبة، لا يفاض من العلة ولا يصدر من العلة، سيأتي بيانه. إذا ما معنى البساطة والوحدة؟ يقول بيانه أن المبدأ، يعني الفاعل الذي يصدر عنه وجود المعلول، يعني العلة الفاعلية، هو وجود العلة. إذا هنا بحث وجودي، والوجود بسيط ما وجود الذي هو نفس ذات العلة. إذا حيثية العلية حيثية لمن؟ حيثية للوجود. وإذا كانت حيثية للوجود بساطة أم تركيب؟ بساطة، لأن حيثية الوجود اندماجية وإن قطع النظر عن كل شيء. نعم، لا ننظر إلى أي شيء، فقط إلى الوجود وحيثية الوجود بساطة. إذن هذه الوحدة. إذن الوحدة سدة فاعلة، سدة مقدسة من جميع الجهات. أما في المعلوم تنظر فقط من حيث الصدور. السلام عليكم. الشيخ سبحانه حظه كان يقول في درسه الذي يغيب ويتأخر إذا لم يكن فيه معاتبة مولوية فيه معاتبة تكوينية. درس كلمات سبحانه معاتبة تكوينية خطيرة. الحمد لله الآن التكنولوجيا تجبر تسمع سيدي هذه المعاتبة التكوينية تنقطع. فبعض الناس يتعجلون وهو صاحب الزمن، فيه نقطة لا يلتفتون إليها، أن صاحب الزمن وظهوره وخروجه للإنسانية بوظيفة إلهية، فعل إلهي، نعم يحتاج إلى عدة وحدات مصلحة وغيرها. فإذا رجعت إلى 20 سنة في المدينات والسبعينات ما كانت إنترنت الفضائيات، إذا ظهر صاحب الزمان في السبعينات كظهوره الآن عالم الجوال والإنترنت والفضائيات، إذا يريد مثلا أن يخاطب الإنسانية بخطاب كم فضائية عندنا؟ تخيل مثلا ظهر صاحب الزمان في الكوفة سلام الله عليه وأراد أن يخاطب الإنسانية، وحتما ويقينا بل فوق اليقين إذا خاطب الإنسانية من الكوفة فالألماني يرتاح، اليهودي يرتاح، البوذي يرتاح، كل من كانت فطرته نظيفة يفتح لكلامه ويصدق به. إذا رجعنا إلى السبعينات يستطيع أن يخاطب الأمة بالوسائل الطبيعية؟ لا لا، ربك يعلم ما هو غائب عنا فيما يخص الوسائل، وسائل الاتصال والنبض الإنساني. أوروبا من ساهم في تقدمها؟ كثير من العوالم ساهمت في تقدمها، ولكن في عامل جدا حساس حتى الغربيين يعتقدون بها، وهو ظهور طباعة الغرب. كان العامل يكتب كتابة فانتشار الكتاب في حدود جدا ضيقة، مثلا لايبنيتس العالم الكبير الألماني في الرياضيات وفي الفلسفة وفي الدين، ويشير للنقطة يقول من وسائل تقدم الغرب ومجيء التنوير في الغرب هو طباعة. فإذا ألف العالم كتابا أو رسالة تنتشر في حدود منطقته لا تتجاوز المنطقة. أما مع ظهور الطباعة الإنسان يقرأ في كل العالم، والآن عصر الطباعة الرقمية، أنت مجرد أن تشغل الكمبيوتر تقريبا أي كتاب تريده موجود. كان عندنا بحث في فضائية واحتجنا إلى كتاب لجون لوك، كتاب عنوانه العقلانية المسيحية، هناك له طبع كيف يبنى الصرح المعرفي في المعرفة الدينية. إذا تريد أن تؤسس لصرح معرفي في المعرفة الدينية ما هي الأسس؟ هو يقول عندنا في المعرفة الدينية قضايا إيمانية نصوص دينية تتمثل في القرآن والسنة في الكتب المقدسة، يقول هي الأساس ثم نبني المعرفة الدينية خصوصا في المواضع التي العقل فاكر فيها، تسمى خصوصية المعاد. خصوصية المعاد تقريبا العقل هناك حركة العقل أو حراك العقل إن تنفذت. لماذا؟ لأنها أمور غيبية لا تلمس بالعقل. فالأصالة لمن؟ للنصوص. نتكلم خصوصية الآخرة، خصوصية الصراط، الحساب والعقاب، الميزان، حيثية الميزان، كل هذه الروايات تأتي بالنصوص هي الأساس ثم تبني صرحا المعرفة الدينية. يقول قبل النصوص يجب أن نمر على العقل، نثبت أركان عقلية مثل إثبات النبوة، أصل الواقعية، بسط الإلهية، ثم تبني. وبعبارة أخرى الشبكة المعرفية تأتي هكذا، أركان العقل ثم النصوص ثم الصرح المعرفي طبقة طبقة. الإخباري لا، الإخباري عنده النصوص ويبني، الركن العقلي غير موجود. فيشير إلى هذه النظرية في كتابه العقلانية المسيحية في زمان بلور كان الفكرة الفضائية الكتاب ما كان عندي، فأنا حضرت من الإنترنت خرج في ترجمة اللغة الفرنسية إلى كتاب الإنجليزي. فالآن الكتاب الرقمي متناول، فالإنسان لا يتعجل في ظهور صاحب الزمان أو نعم الذي كلفنا بانتظار الفضائي. ما كلفنا احنا والله سبحانه وتعالى قريبا وضفتك أن تستهيئ ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس في ناس يقومون بالقسط، أن تجعل نفسك من هؤلاء تقوم بالقسط تحت حكم صاحب الزمان. فالمستقبل ما معلوم كيف يكون، حتما أقوى من هذا. مضطهد له نظرية رائعة جدا، يقول صاحب الزمان يظهر إذا كان الإنسان في غاية الضبط العقل، غاية النضج العقلي. الآن العالم الإسلامي مطرح العالم الغربي، العالم الإسلامي في مستوى التنوير حتى يظهر صاحب الزمان، تأتي إلى الاتجاه السني الظلمي إلى أقصى حد. والعالم الشيعي لولا الإمام رحمة الله عليه، لولا الإمام الخميني لزم به ظلمية كبيرة. الإمام هو الذي حرك حقيقة مدرسة أهل الإسلام، له فضل كبير على الإنسانية، على الإنسانية في هذا الحراك. أنا في تصوري نهضة الإمام المعرفية أكثر من نهضة السياسية. نعم، وحتى للتعاطف مع الهيمونية تعاطف سياسي، تعاطف سياسي صحيح كبير، ولكن في صميمه في تعاطف معرفي. امريكا لا تخاف من النووي ايران، امريكا تخاف من ثقافه صدقني، نووي نووي لان عندها النووي، باكستان عندها النووي، روسيا عندها النووي ربما اكثر من ايران. الصهاينة عندهم نووي، مصالح امريكا كلها في الشرق الاوسط. لو تخاف من النووي كانت تضغط على اسرائيل، تضغط على باكستان. إلى النووي ليس لهذه النموذج المعرفي هو الذي يهدده أمريكا. فكنا في إشكالية طرحها الأخ محمد، ما هي؟ شيخنا العزيز إذا كانت سمخية بين الصادر والمصدر، والمصدر بسيط من جميع الجهات، المعلول أو الصادر الأول، كيف تكون البساطة؟ حتما فيه حيثيه نقص، ممكن كمال الوصف تركيب، تركيب من كمال الوصف. إذن كيف نوجه هذه المسألة؟ قلت له في الجواب البساطة في المعنى الأول في الشرط الأول بساطة من حيث الوجود، من حيث الحضور، من هذه الحيثية فقط، وليس من حيثية الاستقرار في المرتبة. يجب أن نفكر بين الأمرين، في حيثية الصدور وفي الاستقرار في المرتبة. حيثية الصدور بسيط، أما حيثية المرتبة فهناك يأتي الترتيب من ما هي الوجود، من كمال ونقص. فهذا يجب أن نفككه. والذي استشكل أن الواحد الذي صدر ليس بسيطا متكفر بوجود وماهية و هذا الإشكال نظر إلى الاستقرار في المرتبة وليس في حيثية الصدور. إذا قربنا مسألة عرفانين، لأنك إذا قربت مسألة عرفانين تتضحك. العرفاء لمسوا الواقع تقريبا كما هو، فإذا بينوا يبينوها أحسن من اللسان الفاشل. فالصدور يفهمه كما يفهم العرفاء. العرفاء حقيقة واحدة هي الحق معها، ثم له تشاؤمات. فهذه الحقيقة الواحدة التي تتشاءم في الفلسفة لا تتشاءم، في الفلسفة تتنزل في مراتب. فهذا التنزل، انظر إلى هذا التنزل، هي الحقيقة. نعم هي الحقيقة، فلا يمكن ألا تكون بسيطة، إن هي الحقيقة تتنزل. في الحكمة المتعالية حقيقة واحدة ثانية بيناها السنة الماضية. هذا السريان حقيقة واحدة بسيطة، لكن في الفلسفة هذا السريان يستدعي مراتب. مجرد أن نأتي إلى المراتب يأتي أكثر، يأتي أكثر. في العفاف كذلك، مجرد أن تأتي المظاهر يأتي أكثر. أما قلب المظهر بسيط، المرتبة بسيطة، استقرار في المرتبة يأتي نادي. هذه الدقيقة واضحة أم لا؟ واضحة؟ واضحة؟ هذا التفكيك، تفكيك حين الصدور وحين الاستقرار في المرتبة. تخيل أن هذا التنزل لم يستقر في مرتبة، يبقى ماذا؟ يبقى واجبا أم لا؟ تبقى الحقيقة فقط. متى الحقيقة تصير متحددة؟ الاستقرار في المرتبة. فهم؟ نعم. هذه الحقيقة البسيطة المتجلية حتى فيه، متحققة حتى في كلها. إذا تأملت فقط من حيث الصفاء الوجودي ولا تنظر إلى المرتبة ومحدودية المرتبة، هناك نقربها فلسفيا ونقربها عرفانيا حتى تدرك المسألة دي. أولا نقربها فلسفيا، وأنت في صميم التنزل، لا تنظر إلى المرتبة، استقرار المرتبة، في صميم التنزل، يعني من جهة التنزل. هناك علاقتك بالوجود الواحد كيف؟ دقق معي زين، ننظر إلى المعلوم. المعلوم هو في صفائه الوجودي قبل الالتفات إلى مختلف إلى حدوده، ثم في رؤية أخرى في مرتبة يلفه النقص. لا، قبل النظر إلى المرتبة علاقته بالوجود. نعم هو نفسه. هو نفس الوجود، نفس الوجود غاية الأمر في نظرة أخرى ما لا تجعله مرتبة يتم. جيد، الفيلسوف لم يستغل هذه النقطة، لم يتأمل. ما هو السبب؟ لأن الفيلسوف إذا تعامل مع مفردة وجودية مع واقع من الواقعية يتعامل مع في إطار النصوص أو في إطار العقل، في إطار هنا العقل لا يوصل، مستحيل أن تصل إلى هذه المسألة بالعقل. لماذا؟ ليس عيبا في العقل، ليس في إطار العقل، ليس في إطار العقل. هذا هو طريقة العقل، العقل يتعامل مع الاستقرار المركزي، استقرار مركزي، يعني لا يمكن أن ينظر إلى هذا الوجود الصافي الخالص، ينظر إلى مركز وظيفته هكذا، أعقلها ثم التكتب. يقول النبي هذا العربي عقلها ثم التكتب، عقلها يحدد، العقل يحدد، ينظر إلى المركز وينظر إلى ذلك الصفاء المتنزه. العارف ركز على بس الصفاء المتنزه، هل الصفاء المتنزه مرتبط بالوجود المطلق مباشرة؟ تنظر له من حيثيات متعددة، تنظر له وهو متنزل في خلوصه نظرة أولى. دقق مع يديه، لأن المسألة عندها علاقة بالتكوين. أنت لا تأتي إلى الأستاذ تدرس فلسفة وعاشق للفلسفة ومتعصب للفلسفة، أنت يجب أن تتعصب لمن؟ للحقيقة. وإذا تعصبت للحقيقة لست متعصبا، أنت في إطار الحقيقة والتكوين. في زيارة جامعة، في آخر زيارة عمارة آخر جدا، هناك الإمام يعلم أتباعه، يقول قضية فرضية إذا بالفرض، إذا كانت هناك وجودات أعلى من وجودات الأئمة نتوسل بهم أم لا نتوسل. هناك يعلمنا الإمام، علمنا الإمام أنتم تتعلقوا بنا وتعلقون بنا لحقيقتنا وليس لمرتبتنا، لحقيقتنا. يعني لسنا، لماذا لست لأن حسين لأن حسين في كربلاء بطل تتبع لنا؟ لا لا لا، يعني حق، يعني تنظر إلى كربلاء في دائرة لنا الحق. بالله عليك في التاريخ ما فيه حوادث تشبه كربلاء؟ ليش ليس ربما هذه الخصوصية، ولكن في لكن كربلاء في دائرة الحق، دائرة الله خالص، خلوص حق. إذا هذه المرتبة الأولى، يعني ما هو المرتبة الأولى؟ تقول لحظة، ما هو هذا الوجود الصافي بعد هناك لم يتحدث. هذه إذا أنت تريد تعطيها علامة، العلامة التي بينها هذا الموضوع، علامة يعني اللفظ الذي يقيدها في باب التواصل، لأن التواصل المعرفي لا يمكن إلا بالتقييدات الوقتية. ما هو اللفظ اللائق لك؟ لا لا، الصدر الأولى لا، بحث غير فلسفي، هذا بحث خارج فلسفة، بحث واقع تكوين، هذا الفكر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة. هناك لا يمكن فيها تؤمن، هناك عدم إيمان، مفارقة منطقية، مفارقة منطقية. ما معنى مفارقة منطقية؟ تأتي إلى سمكة في قلب المحيط وتقول لها تهز في المحيط، معقول هذا؟ معقول؟ تصدقك؟ لا تصدقك. كيف لا تصدق؟ تكون نحو وجودي، تركيب التكوين، انا اكون في البحر، في البر اموت، مدمر نحو وجودي مائي. فتقول السمكة أنت لست في المحيط وهي في قلب المحيط هذه مفارقة. تقول لهذه الفطرة أنت لست مؤمنة هذا مفارقة. لماذا؟ لأن بشر خلوص عمى صفاء. ثم تأتي الزاوية الأخرى أو اللحام الثاني. هذا الخلوص يبدأ يرضع من الذات المقدسة لأنه مرتبط بها، والذات المقدسة كمالات مطلقة باللسان دين أسماء متعددة فيه الهادي وفيه المغيب. إذا تبدأ ترضع من هذا الثدي المبارك قد تأخذ من الضلال وقد تأخذ من الهداية. خير إنسان شخص ولد من أبوين ناصبين ينصب العدل أهل البيت نجاسة نجاسة يخرج الحميه الشاعر الكبير أبوه ناصبي وأمه ناصبية من خوات يخرج الحميه كيف من العدل كيف هذه اللي حال الأول الخلوص والصفاء يخرج من هذا خلوص فصلا من هذا لو علاقة بالأسباب الخارجية الأسباب الخارجية تساعد أم لا تساعد بين خارجية مواقف لا تساعد تساعد على الولاية كيف الحلية ولا أهلية هذا الاتصال ارتباط بالحق من تلك المرتبة الخالصة باسم الهدى. قد يكون الإنسان في بيئة الأب والي الجد والي أم والي أخت والي بيئة والي حسينة والي وهو ضال لأنه يأخذ من الموت. هذا اللحاظ الثاني لحاظ الأسباب برانية تؤثر على تؤثر تنزل العلي والمعلوم الآب أفضل الأم أفضل البيئة أفضل هذه أسباب خارجية. هذه الزاوية الثانية المعلم أفضل التربية أفضل مرتبة من مرتبة أو قل زاوية من الزاوية. في كتاب التجلية الإلهية للمحدثين روح هنا إلى بحث تجلي الفطرة تجد هذه العبارة في صفحة ونصف أو صفحة جدا عميق لذيذ بالبحث بس يحتاج إلى مقدمات عرفانية حتى تفهم. فهيزك في كل مشروعه الفلسفي كان يريد يبين هذه الحقيقة الخالصة كيف تتكون وكيف تصنع نفسها في بيئة ليست مهيئة لهذه المطالب وهذه المعارف. يصل أبا يصل أثار بعض الأمور ولكن لم يصل في الدين واضح يعني في بيئة الأسماء في بيئة الإسلام. إذا أنت تنظر إلى الصادر ليس إلى المصدر. المصدر بسيط من جميع الجهات. انظر الى المصدر في صفائه التنزلي مركب ام بسيط لا معنى للتركب سلبه بانتفاء الموضوع موضوع التركب غير موضوع. هكذا تجيب الاشكال. ولهذا انا اقول دائما ليدر زيد العرفاني قرب الفلسفه طريقه واضحه قرب حتى القران حتى القران صباحا سمعت دوصل للشيخ جوالي الأمولي سورة البقرة يبين ما الفرق بين القرآن وذلك الكتاب. تجد تعبير أو القرآن وذلك الكتاب يقول القرآن لنا ذلك الكتاب فوق عند الله والقرآن عندنا نحن. المعصوم يعلم ما عند الله ويعلم ما عندنا يأتي بشواهد عجيبة عجيب. لاحظت هذه الرؤية رؤية واسعة وعميقة جيد، بيان أن المبدأ يعني العلة، وجدتم العبارة؟ الذي يصدر عنه يعني يترشح عنه هذا المبدأ، من يترشح عنه وجود المعلول هو وجود العلة. إذا هذا المبدأ هو وجود العلة، بحث وجودي، ها؟ إيه؟ الذي هو نسبة العلة. ما معنى هذا الكلام؟ لغويا لا معنى له، الذي يتعامل مع الكتاب في البعد اللغوي لا معنى له، لكن في البعد الفلسفي التحليلي له كل المعاني. يعني العلة حيثية تقييدية، إيه بما جي حيثية لصميم الوجود، ووجود العلة هو نسبة العلة، لاحظ؟ يعني العلية حيثية اندماجية بسيط، وليست مباينة باطلة الفاعل. ثم يؤكد ويعمق يقول: فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعنى. إذن في تباين أم اندكاك؟ يعني الفاعل لوصفه فاعلا، يعني لوصفه علة، لا يزاد فيه شيء، لا يزاد فيه شيء من الأشياء. ذاته إذا تحين من العلة، يعني ما زلنا في صميم الذات، أم خرجنا في انزياح وجودي، في انزياح حيث. هذه اكتبها جيدا في البيان التدريسي إن شاء الله تستفيدون. انزياح حيثي وليس انزياح وجودي حتى يجي التباين. أما إذا بينا المسألة في دائرة الجوهر والعرض، وتصورنا أن الذات جوهر والعلية عرض، في انزياح وجودي هنا أم انزياح حيثي؟ على ما بن عرفات ما هي؟ انزياح وجودي. لماذا؟ لأن العرض غير الجوهر. ما هي العربية؟ تبين ما هي الجوهرية العربية. إذا فيه انزياح حيثي، وبعبارة أخرى كلما حاولت إخراج الحيثية ترجع إلى داخل الذات. حتى في عالم التحليل الفاهمة تساعدك على إخراجها، انزياحها التحليلي. الانزياح التحليلي ما معنى؟ يعني الحيثية ترجع إلى الذات. واضح الآن؟ إذا هذا انزياح حيثي، يعني انزياح تحليلي. وإذا كان انزياح تحليليا ما في بينونة، حقيقة واحدة. يقول: فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول، وإن قطع النظر عن كل شيء. لا تنظر إلى أي شيء، انظر فقط إلى هذه الحيثية. في تركب؟ لا، ما في تركب. انظر إلى المعلول من حيث الصدور، من حيث الخلوص التنزلي. في تركب؟ لا معنى للتركب هنا، لا معنى للتركب. نعم، إذا استقر في مرتبته يأتي ماذا؟ يأتي النقص. النقص ما هو؟ من وجود وما هي؟ من كمال ونقص. إذا هذه العبارة: في العلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول، وإن قطع النظر عن كل شيء، إشارة إلى هذه النقطة. أنظر إلى الذات الفاعلة وهي محيية بالفاعلية، يعني بالعلية، حيثية منزاحة وجودا أم منزاحة تحليلا؟ منزاحة تحليلا. والوجود كذلك إذا تنزل وجوده في انزياح حتى يأتي تركه، وجود خالص. في تركه؟ لا. إذا استقر في مرتبته في انزياح مرتبته، هناك في النقص. ومن الواجب أن يكون بين المعلول وعلته صنخية ذاتية. طبعا بينا الصنخية، صنخية تلك الخصوصية التي رشحت المعلول، رشحت المعلول. الصنخية ليس المبدئية، المبدئية هي المكنة، المكنة على الفعل لا بشرط، المكنة لا بشرط من الكثير والواحد. واضح الآن؟ إذا تقول: الله قادر على ترشح الكفرة أو ترشيح الكفرة. إذا الكفرة إذا ركزت على القدرة مع السنخية فقل لا مستحيل، لكن المتكلم ركز فقط على القدرة. نعم القدرة، لا القدرة التي شرط ما عندها علاقة بالكفرة أم بالوحد، قضية عندها علاقة بالسنخية. ما هي السنخية؟ تلك المناسبة العالية. في علم النفس المعاصر اكتشفوا السنخية في دائرة علم النفس، ربما لا يسمونها سنخية، يقولون إذا أنت تدخل على جماعة وتريد من هذه الجماعة تنفتح عليك، يعني تقبل هذه الجماعة، تركز على ماذا؟ تركز على الشيء الذي تحبه للجماعة، ركز، تكلم فيه، تكلم في الأمر الذي تحبه الجماعة، جالس، جماعة جالسة في الطريق وأنت ماشي حتى تنفتح على الجماعة، تدخل مع الجماعة وتدرس، تتكلم، والجماعة تعشق كرة القدم، تثير كرة القدم، قلت البارحة رأيت شاهدت مباراة تلفزيونية والفلان سجل الهدف وتبدأ تحلل، كلهم ينبسطون لماذا؟ من السنخية، السنخية علة الجمال. أتيتهم من ماذا؟ من الحدية التي تجعلهم ينفتحون. هذه السنخية في علم النفس لا يعرفون معنى السنخية. فيه أمريكي محلل نفساني كبير مستر فيل، إذا شفته في التلفزيون دكتور فيل، حل كثير مشاكل قتل في امريكا نفسانية اجتماعية. فهذا المسترسل يركز على مبدأ إرفاني، هو لا يعرف هذا المبدأ، هو لا يعرف هذا المبدأ، لا يعرف انه مبدأ إرفاني مقنن معرفيا تكوينيا، هو يوظفه. اذا انت تلاحظ هذه الجلسات دكتور فيل، انا عندي زوجة تتابع دكتور فيل، شوف يعني اشكاليات المجتمع كيف يتعامل، يركز على مبدأ عرفاني، محي الدين في نصفه العرفاني يبينه جيدا. لا يمكن أن يصدر شيء من الذات إلا منها حمل، إلا منها، لا يمكن أن تحمل على الذات وعيها يعني من الأفعال. وهنا يكفل حمقة وهابية في تربية، لا يمكن لا بالرصاص ولا بالعنف ولا بأي شيء. أنا كمدرس الآن بوصف مدرسا أمام الطالب، يجب أن نجعل الطالب هو بذاته ينفتح على المطلوب، هنا ينفع المطلوب. الدكتور فيل دائما مع هذا المريض أو اللي عنده مشكل دائما يحيله على ذاته، أنت التي أنت الذي تحل مشكلتك، فهو يعني فقط يضعه في الأجواء الشروط والمعدات، يجد ذاته المخطئة أو المنحرفة، ثم هو يغير نفسه خطوة خطوة. هذا مطلب جدا مهم. فهنا السنخية كذلك، فالقدرة لا بشرط، الذي يرشح المعلوم ليس القدرة فقط، القدرة مع تلك الخصوصية التي يصدر عنها المعلوم. فمستر فيل يركز على تلك الخصوصية التي تصحح الإنسان تغير الإنسان. ومن الواجب يعني ومن الضرورة أن يكون بين المعلول وعلته المفيضة له سنخية ذاتية، شوف ذاتية وليس عربية، هي المخصصة وليس القدرة لوحدها، هي المخصصة لصدور المعلول عن تلك الإنسان. إذا تسأل السيد العلامة إذا انتفت السنخية ماذا يحدث؟ يقول هناك فوضى، فوضى تكوينية، فوضى تكوينية. فإذا رفعنا هذه الخصوصية بين العلة والمعلول يمكن للمعلول أن يترشح من كل شيء، وهذا هو مبدأ الأشاعرة. مبنى الأشاعرة دمروا العلية والعلوية بين الممكنات، جعلوا فقط بين الله والممكنات، ثم حتى السمخية نزعوها بين الذات المقدسة والممكن المخلوق لسببين. السبب الأول عدم المناسبة بين التراب ورب الأرض، ذاك رب الأرض ولا التراب، فهذه المسألة، مسألة الأشعري، يمشي السنخية بين الذات المقدسة في وصفها فاعلة والمعلة، هذه المسألة جدا خطيرة، تدمير لملكة النفس الإدراكية والفاعلية. إذا نفيت السنخية بين الذات الفاعلة والمعلة، هذا الخلوص الوجودي يترشح؟ لا يترشح. إذا تدمير لتحريف الله. فالأشعري ركز على المرتبة، وجد المرتبة ترابا، والتراب ليس لخل الرب، ذاك في أقصى أقصى دار الوجود، في أدنى دار الوجود، تركيز على الخلوص الوجودي أم على المرتبة؟ على المرتبة. السنخية لا تركز على الأمر، السنخية تركز على خصوصية الفاعل هي التي رشحت هذا الصدور، يعني هذا الوجود الخالص خرج من الخلوص من الصفاء. سنخية من؟ ثم يأتي إلى العقل الانتقال، بعدما بين وحلل وعرض يأتي إلى العقل الانتقال. العقل الانتقالي حكمية لمن؟ للمنطق. للمنطق. فلو صدر عن العلة الواحدة مع الخصوصية، سنخية طبعا التي ليس لها في ذاتها إلا جهة واحدة، يعني الإشارة إلى البساطة وحده البساطة، صدر ماذا؟ معالين كثيرة بمهلة كثيرة متباينة، نعم يعني متباينة هذه الكثرة، لا ترجع هذه الكثرة إلى جهة واحدة، يعني ليست حيثيات انزياحات تحليلية، انزياحات وجودية هذه الكثرة، لا ترجع إلى جهات واحدة تقررت في ذات العلة، يعني حيثيات تحليلية، نعم لا ترجع إلى جهة واحدة تقررت في ذات العلة، جهات كثيرة متباينة متدافعة وقد فرضت بسيطة ذات الجهة. إذا لو صدر الكثير عن الواحد تكفر، هذا هو قياس الكثير، تكفرت ذات، نعم خلاف البساطة، بطلان كلي واضح، الملازمة واضحة بينة، كيف؟ بالسنخية، الملازمة أساسها السنخية، بطلان كلي أساسه البساطة والتمكن. لو صدر كثير متباين، يعني انزياح وجودي من علة واحدة بسيطة لتركب، وهي بسيطة، بطلان كلي واضح. الملازمة ما هي؟ تقول الصدور الكثير بناء على السنخية يورد جهات متعددة في العلة، لأن كل معلول له جهة خاصة عملا بها يصدر السنخية. إذا نكتب في التقرير بطلان التالي الكثرة لا تنسجم مع البساطة، بيان الملازمة السنخية، السنخية كل مفرد ترشحت، كل مفرد وجودية ترشحت، وتباين المفرد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، إذا كل مفرد اقتدى جهة العلامة، جهة العلامة بها صدرت وعلى أساسها صدرت، إذا كم جهة وفقا للسنخية؟ بعدد الكثرة، يعني كثرة جهات في الذات المقدسة، فعامل تركب الشيخ الرئيس في إلهية الشفاء والإشارات إشارات يبين هذه المسألة، الإشارات أبسط، لا يركز على السمخية. لماذا؟ لأن السمخية هناك في كتب الشيخ الرئيس أو حتى محقق الطوسي شارح حكمة السيلوية، السمخية هناك كقضية معرفية تنتمي إلى القضايا الضمنية proposition كما يقولون المعاصر. نعم، إذا مثلا الطالب يدخل القيس ويقول جبل في القيس، يعني من كلامه يتفهم أن المدفع غير موجودة. لماذا تأتون بالمدفع؟ المدفع غير موجودة، وبالتالي لماذا أنتم لم تتحركوا؟ هذه قضية ضمنية تفهمها من خلال الكلام. نعم، القرآن مملوء بهذه القضايا الضمنية. بحوث الآن في فلسفة الإدراك وعلوم الإدراك، سيونس كوليتي يتكلمون عنهم فصل كبير في القضايا الضمنية. نعم في كثير، القرآن تقريبا مننا مبني على الحدث. فهذا الفصل جيد كان يدرسه. أنا عندي بحث تقريبا في 40-50 صفحة في القضية الضمنية، يبين لك كثير بأدلة منطقية باللغة الطبيعية، طبعا يقول لك عبارات طبيعية لا تفهمها إلا في هذه القضايا الضمنية، ثم يستخرج القضايا الضمنية. جيد، إذا وصلنا إليها إن شاء الله، إذا وجدنا مناسبة تخصصها جلسة. نعم، إذا هذه الكثرة للسنخية مرفوضة، إذا بيان ملازمات مبني على السنخية. نعيد قياس: لو صدر عن العلة الواحدة البسيطة من جميع الجهات والتي حيثياتها منزاحة تحليليا فقط وليس وجوديا، يعني التي ليس لها بذاتها إلا جهة واحدة. لماذا جهة واحدة؟ إلا الحيثيات كلها انزياحا تحليليا، انزياحيا تحليليا وليس وجوديا حتى تكون متكفرة. صدر ماذا؟ معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة، بما هي منزاحة وجوديا. بالله عليك، الانزياح التحليلي يسنخ الانزياح الوجودي؟ ما في مسنخ. واضح الآن؟ نعم. لا ترجع كثيرة متباينة، لا ترجع إلى جهة واحدة، يعني ليست انزياحات تحليلية، انزياحات وجودية متباينة. نعم. ما هو اللازم؟ يقول تقرر. فلو صدر عن العلة كذا كذا كذا لا تقررت. لو جاب لم أحسن، لأن لم تستدعي، لو تستدعي لا ماذا؟ لو لوحدها. لو صدر لا تقررت في ذات العلة ماذا؟ جهات كثيرة منزاحة وجوديا، مع أنها هي منزاحة ماذا؟ تحليليا، متباينة متكافعة. وقد فرضت فضيلة، يعني وقد فرضت هذه الانزياحات انزياحات تحليلية أم لا؟ تحليلية، وليس بسيطة ذات جهة واحدة. ماذا تناقض؟ يعني برهان برهان ثاني، مركبة وغير مركبة، بسيطة وغير بسيطة. إذا بيان الملازمة على أساس سنخية، برهان ثاني واضح. إذا الانزياح التحليلي لا يولد الانزياح الوجودي، الانزياح الوجودي يولد الانزياح الوجودي بالعلم. أحد المعلقين على نهاية الحكمة، لا أذكر اسمه، عنده تسرع كثير في تعليقاته، إيراني هو، شاب قدم دكتوراه في أدلة على وجود الله، كتاب مطبوع الآن، جاء ما شاء الله من أدلة. أستاذنا الشيخ رمضاني كان هو لا أدري والحاكم أو المشرف وليس المشاور، فأعطوا له الدكتوراه فرفض. أي فهذا قال هذا ما هذا الفارغ هو يقول تصدر الكثرة من الذات المقدس. كيف؟ يقول هذه الكثرة إذا ترشحت وراجعت ترجع إلى الذات كثرة تحليلية. هو ما يقول هذه الكثرة تحليلية يعني من عندي لاحظت كل مقدمة أحيانا يعني تشاهد الهدف الكاميرا ترجع لك الفعل إلى الوراء، ترجع اللقطة إلى الوراء كيف حدثت العملية عمل التسجيل. فهو يقول إذا ترشحت الكثرة رجع العملية القهرة هذه الكثرة إنجاحية يقول ترجع كثرة تحليلية. معقول هذا؟ معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذا كانت كثرة إنجاحية إذا كانت كثرة تباينية أصلا متباين كيف تصير هناك كثرة تحليلية؟ وأنت إذا ما عندك خبرة في المعقول وتطالع عليه التعليقات تنطلي عليك الهوج وتقول قاعدة كلها غير صحيحة. لا لفظ الأطروحة إن فيها حشو كثير يعني تفكيك لأدلة غير صحيح. ممكن هذه الأدلة كيف ترجع إلى دليل واحد؟ نعم خوض جميل. إذا نصل إلى إشكالات خلوها الغد إن شاء الله لأن خرج الأسئلة. اللهم صل على محمد.